الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن عبد الله، قال حدثنا إبراهيم بن حميد، قال عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا امتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على أهل نبيه الحق، ورجل أتاه الله الحكمة عندك. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا بابنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على أهل نبيه الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يؤتي بها العلم. ما اسمك؟ راشد، ذكرتني، تفضل. ورجل واخر خالد رشاد. ارفع صوتك. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا شهاب بن عبادة قال حدثنا إبراهيم بن حميد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا بالنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. عندك. شهاب بن عباد. على هلكته. شمشان. لجمة الحكم. قال الإمام البخاري: حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا ابن عباد قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. قال الحافظ إنما قيده بالإمام وإن كان في أحاديث الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماما لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمرا من قبل الإمام. حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال فيه شيخه يحيى بن سعيد ما أبالي أكانت كتبي عندي أو عند مسدد، وهذا لشدة وثوقه به لأنهم كانوا لا يمكن أن يسلم كتابه لأحد خوفا من أن يدخل فيه إنسان ولو حرفا واحدا. وقال فيه البخاري كان يقال مسدد كاسمه مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي إمام عن إمام عن إمام عن إمام البخاري عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح قال الحافظ بمثنات مفتوحة وتحتانية مشددة وآخره مهملة وهو يزيد بن حميد الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اقرأ لنا ترجمة أبي التياح يزيد بن حميد اقرأ. يزيد بن حميد الضبعي بضم المعجمة وفتح المعجمة أبو التياح بمثنات متحتانية ثقيلة وآخره مهملة بصري مشهور بكنيته ثقة النفس من الخامسة هذا آخر واحد ثقة ثبت. كأنك تسمع الحديث من أنس بن مالك ما شاء الله. اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال استعمل بضم المثناه على البناء للمجهول أي جعل عاملا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب. فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها. قوله حبشي بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة. ومضى في الصلاة في إمامة في باب إمامة العبد عن محمد بن بشار عن يحيى القطان بلفظ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي. وفيه بعد باب من رواية غندر عن شعبة بلوه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي وقد أخرج مسلم من طريق غندر عن شعبة بإسناد آخر إلى أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة فإذا عبد يؤمهم فذهب يتأخر لأجل أبي ذر، فقال أبو ذر أوصاني خليلي، فذكر نحوه. وظهرت بهذه الرواية الحكمة في تخصيص أبي ذر بالأمر في هذه الرواية، وقد جاء في حديث آخر الأمر بذلك عموما، ولمسلم أيضا من حديث أم الحسين اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. وقوله كأن رأسه زبيبة، واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف، وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود، وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها. نعم. بل إنك ترى بعض الحبوش رأسه على هيئة زبيبة، أسفله أصغر من أعلاه، فالزبيبة أحد جانبيها تراه صغيرا، فترى أن الحبة الزبيبة لو كبرت لصارت مثل رأسه. وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الصلاة. ونقل ابن بطال عن المهلب قال قوله اسمعوا وأطيعوا لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي، لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش، وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد. قلت ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار، وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره. وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلا وجبت طاعته، وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم. وقال الخطابي قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجوب، في الوجود يعني، وهذا من ذاك يعني افتراضية. أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك. عندما جاء أمير مكة إلى عمر بن الخطاب قال له من استعملت على أهل الوادي، يعني بأهل الوادي أهل مكة، قال ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة، قال رجل من موالينا، قال أو استعملت على أهل الوادي رجلا من الموالي أو قال عبدا، قال إنه يحفظ القرآن وعالم بالفرائض. قال عمر بن الخطاب إن الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني رفع الله ابن أبزة وهو عبد بالقرآن الكريم. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي، قال حدثنا حماد بن زيد قاله الحافظ، قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الحافظ قوله يرويه وفي معنى قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو هذا، يعني إما أنه كان يستغني عن قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستغني عن كلمة يرويه لأنها تؤدي نفس المعنى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وحسب العادة والسنة السائرة أن من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فلم يصبر ويسعى في تغيير ذلك المنكر، فإنه يحدث أمورا أشد من منكر إمامه، فلا هو الذي استطاع أن يزيل منكر إمامه، ولا هو الذي كفى المسلمين المنكرات التي أحدثها. وهذا أمر مشاع ومشاهد. نعم، ما شاء الله، جزاك الله خيرا. لو قيل لي اذكر خروجا على حاكم جلب نفعا ما ذكرت مثالا. دائما الخروج على حاكم المسلمين يعود بالضرر البالغ. فانظر إلى الهدي النبوي، وهكذا تجد علماء أهل السنة يعملون بهذا الحديث في أي عصر من العصور: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وهذا دليل على أن الوثوب على السلطة والخروج على حكام المسلمين من شأن الجاهليين، فهم الذين كانوا يغزو بعضهم بعضا ويثب بعضهم على بعض ويأكل قويهم ضعيفهم ونحو ذلك. والمسلم ينبغي أن يكون رجاعا إلى أهل العلم، لابد الذي يريد النجاة فليرجع إلى علماء أهل السنة، فإنهم يعلمون الفتن قبل إقبالها، وأصحاب الجهل والحماس يعرفونها بعد إدبارها، وبعضهم لا يعرفها حتى بعد إدبارها. بعضهم تدبر الفتن وما قدر أنه أحدث فتنة. عبد الله بن مسعود رأى تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، هناك أكثر من هذا، لكن بطريقة مبتدعة، والناس حلق يسبحون الله، ورجل عليهم يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100. فقال لهم: ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتكم، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون، حتى أحدثتم في دين الله؟ إما أنكم سبقتم محمدا وأصحابه فضلا، أو إنكم فاتحوا باب ضلالة. يعني على رأي الحماسيين والجهال الذين لا يفهمون يقولون كبرته، يعني كلام الحملة هذه كلها على ناس يسبحون، هون عليك. لكن ابن مسعود يعرف عواقب ويعلم عواقب البدع. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. صدقوا، تحقق الإخلاص، لكن ما تحققت المتابعة. قال: رب مريد للخير لن يصيبه. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقواما قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، ما أراكم إلا منهم. قال راوي الحديث عمر بن أبي سلمة أو عمرو بن سلمة، ما أذكره عمرو أو عمر، عمرو جزاك الله خير، قال: فلقد رأيت عامتهم يوم يقاتلوننا يوم النهروان في صفوف الخوارج. العجيب أنه حددهم أنهم خوارج، ما قال ما أراكم إلا محدث بدعة وسكت، نعم إلا محدث بدعة، بل حددهم أنهم خوارج فصاروا خوارج. فانظر إلى هذا العالم الجليل، هذا العالم الجليل الذي هو من علماء الصحابة وفقهائهم، كيف أنه حصل ما ظنه فيهم. فإذا كان هذا ظنه، نعم إذا كان هذا ظنه، فكيف بيقينه يوم أن يقول هذه ضلالة، هذه بدعة، هذه كذا، بيقين. فإذا كان هذا ظنه وتوقعه أصاب فيه، فكيف بيقينه؟ وعلماء أهل السنة عبر العصور على هذه الطريقة سائرون، لأن المشرب واحد ومن قديم. ماذا رأى العلماء من قارون؟ رأوا منه أنه خرج في زينته، مباشرة وقف له العلماء، أعطوه خمس نصائح، فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. الآية قبلها، نعم، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذه واحدة. الثانية: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الثالثة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. الرابعة: وأحسن كما أحسن الله إليك. والخامسة: ولا تبغي الفساد في الأرض. قد كان لنا خطبة جمعة في هذه النصائح العلمية للتجار مطلقا، هي ليست لقارون فقط، هذه نصيحة لكل تاجر، نصيحة لكل تاجر. فالجهال ما انتبهوا لهذا، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. العلماء نصحوهم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لا عنده فئة تنصره ولا هو يستحق النصر. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين لا يرون الفتن إلا بعد إدبارها، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فهكذا العلماء يعرفون الأمور على جلياتها، لأن أذهانهم صافية ولأن عقولهم تربت على الكتاب والسنة، ويعرفون الأمور معرفة مستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالموفق من وفقه الله بالرجوع إلى أهل العلم من أهل السنة خاصة، أما المبتدعة بدون استثناء هم آلة الفتن. قال أيوب السختياني وشيخه أبو قلابة الجرمي: ما من مبتدع إلا ويرى السيف، يعني بالسيف استباحة دماء المسلمين، لا بد أن تجد له عند الفتن ما يورطه، إذا لم يتورط في فتنة يستبيح بها دماء المسلمين وقع في أخرى، سيأتي دوره، ما حلت له هذه ستحلو له أخرى. هذه تركة ورثها لنا أيوب السختياني وشيخه وكلامه. تلقاها علماء أهل السنة بالقبول والتأييد أن هذا هو الواقع، ما من مبتدع إلا ويرى السيف. قالوها عن دراسة وعلم وتجربة وفهم ومعرفة أهداف البدع وأبعادها، يعرفون أهداف البدع وأبعادها، ويعرفون تساهل أهل البدع ومقاصدهم وأين تذهب بهم أهواءهم. خرجت عن علم وتلقاها العلماء بعلم، ما قالوا أخطاء أبو قلابة ولا قالوا أخطاء أيوب رحمة الله عليهم أجمعين. الحديث الثاني الذي قرأناه والذي يحفظ إن شاء الله: من رأى من أميره شيئا يكرهه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.